بسم الله الرحمن الرحيم. هذا هو درسنا 54 من كتاب إتحاف الكرام بفقه الرؤى والأحلام، وكان مما أخذناه بالأمس ما يتعلق بالكتب التي ينبغي أن يطالعها الإنسان الذي يريد تعلم تفسير الرؤى والأحلام. وكان في مقدمة ذلك، أي من الكتب المهمة التي يتعين أن يطالعها مفسر الأحلام، هي الكتب التي عنيت بأحاديث النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وفي مقدمة ذلك البخاري ومسلم وسنن أبي داود والترمذي والنسائي وابن ماجه وشروح أهل العلم عليها. وليس المراد سائر ما في هذه الكتب، وإنما ينتقي كتاب التعبير منها، فيطالع في رؤى النبي صلى الله عليه وسلم التي عبرها أو التي عبرها لغيره، والتي رآها لنفسه وفسرها أو فسرها لغيره. ينظر في كلام أهل العلم كيف استنبطت تلك التعبيرات، فلهم كلام موسع، وهذا سيفيد ويكتسب المتعلم خبرة وطريقة في مغزى التأويل. ثم أخذنا ما يتعلق بالقسم الثالث الذي هو كتب لابد من التحذير منها وعدم الاعتماد عليها. لم نسرد هذه الكتب، وأتينا بقاعدة كلية وتحذير عام. فما هو هذا الإجمال الذي من خلاله تفهم أن هذه الكتب مما لا ينبغي الاعتماد عليها في تعبير الأحلام؟ أسامة، الكتب التي صنفت على معجم الحروف الأبجدية، فيأتي المؤلف إلى حرف الباء يسوق جملا وكلمات في هذا الصدد، أو إلى الباء والتاء إلى حرف الياء. بعض ما يفسرونه قد تجد له أدلة، وبعضها لا أدلة عليها، وإذا بحثت تتعب حتى تصل إلى نتيجة، ثم إنها رموز منفصلة، والرؤية من القواعد المهمة في هذا الباب أنها لا تفسر منفصلة الرموز. هذه قاعدة، الرؤية لا تفسر منفصلة الرموز. وأيضا هذه الكتب، المراد بالتحذير أولا ما هو؟ المراد بالتحذير من هذه الكتب فيما إذا قرأها لماذا؟ نعم يا عبد السلام، اعتمد عليها في تفسير الرؤى، يعني يأتي إليه من يأتي برؤى ومنامات، ثم هو يفتح هذه الكتب ويستخرج رموزا، يأتي لكل واحد بتعبير يغترفه من هذه الكتب. أما إن قرأها من باب الاستفادة والمطالعة فما حكم ذلك؟ لا بأس، إنما القصد من التحذير ألا يعتمد عليها في التأويل للرؤى والمنامات، لكن يعرف هذا الرمز على ماذا يعبر من باب الإجمال. نحن نستعمل هذا كما ترون في درسنا هذا، نقول والسفينة لها عدة تعبيرات تعبر بكذا وكذا، لكن ليس هذه التأويلات مما يعتمد عليها في أي رؤية، مثلا في باب السفينة، لكن بحسب سياق الرؤية وبحسب سابقها ولاحقها وبحسب حال الرائي وبحسب الزمان والمكان نستخلص تعبيرا يليق به. وإنما القصد من التحذير أن بعضهم يعتمد عليها كليا، فلو جاء إنسان وقال رأيت في المنام أنني أمشي في طريق مستوية، ثم صعدت إلى الجبل، ثم وجدت في أعلى الجبل بستان، فدخلت هذا البستان والتقطت منه بعض الثمار، هذا الكتاب ما عساه يفعل؟ غاية ما فيه سيأتي هذا الذي يعتمد عليه إلى حرف الجيم، الجبل قال يعبر بالرفعة، خلاص أهمل بقية الرموز، ومن هنا قلنا هذا من جملة السلبيات. تعبر بالرفعة. طيب قد يأتي إلى الأرض المستوية فيقول له صاحب هذا الكتاب هذه الرؤية تدل مثلا أو هذا الرمز يدل على أنه إنسان ينتكس. طيب حصل تضارب بين الرمزين، الرمز الأول تدل على رفعة والرمز الثاني قال تدل أنه ينتكس ويكون في سفول، ثم يفسر الثمار مثلا البستان يقول له هنا تدل على أنه سيكون طالب علم، ثم إذا فسر التفاحة قال دلت الرؤيا أنه سيكون رجل دنيوي لا عناية له بالعلم. تضاربت الرموز أليس كذلك؟ فإذا من هنا قلنا لا ينبغي الاعتماد عليها. ففهمتم لماذا نقول هذه كتب لابد من التحذير منها؟ ليس لأنها كتب فيها بدع، فيها خرافات، فيها كذب، فيها دجل، لا، وإنما لا يستفيد المطالع الذي يريد تعبير تلك الرؤيا بعينها، لكن كاستفادة عامة ومطالعة لا بأس أن يستفيد وأن يفقه في ذلك، لكن هنا سيواجه صعوبات وإشكاليات، ما سيجد لهذه الرموز أي دليل. بعض الأحيان يذكرون أدلة، وأكثر الكتب المعاصرة التي يؤلفون في هذا الباب تجد أنها من هذا القبيل، ما يخرجونك إلى فائدة وثمرة مرجوة. هذا هو المراد من التحذير، لأنها لن تفيد المطالع ولن تفيد الذي يريد تعلم تفسير الأحلام. قال المطلب العاشر وقفنا هنا، سلبيات من اعتمد على الكتب في تفسير الأحلام. والآن ما تكلمنا به هو على سبيل الإجمال، وهنا سنفصل في هذا المطلب ما هي السلبيات التي تحصل لمن اعتمد على مثل هذه الكتب. بعض الأحيان المدرس يأتي بمقدمة ومدخل لما سيشرع به، ثم يصور المسألة ويأتي بالكلام عليها إجمالا، هذا يفيد الطالب ويفتح له المدارك ويجعله يستعد بانشراح صدر وتركيز وفهم لما سيأتي على وجه التفصيل. فلهذا بعض الأحيان نستعمل هذا ونجد بحمد الله ثمرة. قال وللاعتماد على هذه الكتب سلبيات كثيرة أذكر بعضها، هذا من خلال الاستقراء والتجربة. السلبية الأولى هكذا يقال أن الرؤيا لا تفسر منفصلة الرموز، وسيأتي تفصيل ذلك في المسألة السادسة بإذن الله فلا نستعجل. الرؤيا منفصلة الرموز لا تعبر على حسب المثال الذي ذكرناه لكم آنفا، الذي يمشي في طريق مستوية ثم يصعد الجبل ثم يدخل البستان ثم يلتقط بعض الثمار، فأنت إذا عمدت إلى هذه الكتب ما ستأتي لك بتعبير مفصل لمثل هذه الرؤيا، وإنما ستجد رموزا منفصلة، الجبل الأرض، الجبل حرف الجيم، تجد في حرف الجيم الجبل يفسر بكذا، بحرف الألف تجد الأرض، بحرف الثاء الثمار، بحرف التاء التفاحة. طيب الكتاب ما عرف هل هذا ذكر أم أنثى، الرؤية تختلف باختلاف الزمان والمكان والحال، فإذا لابد من رموز تكون مستحضرة لمعبر على المباشر، أما هذه الكتب لا تفيد في التأويل. وما أكثر ما يقع الناس في هذا الباب، ما إن يرى رؤيا منامية إلا والكتاب جاهز في النافذة مطروح مجهز، أو أي أحد من العوام في بيوتهم، أي أحد في البيت يرى رؤيا مجهز الكتاب، يفتحون الكتاب وقد يفجؤون ببعض الرموز التي تفزعهم. فمثلا قد يرى في المنام ثعبان، ثم الرؤيا فيها سياق وتكون طويلة وفيها رموز، فهو ينظر إلى رمز الثعبان فقط، يأتي إلى حرف الثاء وإذا به يقول له الثعبان تدل على جن وشياطين يؤذونه ويرعبونه ويؤذونه وما إلى ذلك، وإذا به هنا يصاب بالخوف والهلع. لكن هذا ليس على إطلاقه الرمز، فالثعبان له عدة تفسيرات في المنام، له عدة تأويلات، قد يكون من جملة ذلك، وهذا لا تستغربوا، يعبر بالشفاء من مرض. طيب، فإذا سيأتي على وجه التفصيل بيان السلبية الأولى التي هي الرؤيا لا تفسر منفصلة الرموز، وهذه تعد قاعدة من القواعد المهمة في هذا الباب. قال السلبية الثانية أن الرؤيا من الله، وهي أن تكون متزنة الرموز منضبطة في السياق، فيستحيل أن تجد رموز تفسيرها في هذا الكتاب كما رؤيت في الواقع. رؤيت هذه تعدل. معنى هذا الكلام الرؤيا من الله، فلا بد وأن يحيط المفسر برموز هذه الرؤيا، يجمع بعضها إلى بعض، يستنتج من خلال سائر رموزها تعبيرا يناسب كل أحد بحسب حاله. أما أن يعمد إلى مثل هذه الكتب فيأتي إلى رمز من رموز هذه الرؤيا ويكتفي به، هذا يخرجها عن مسمى الرؤيا من الله، فلا يكون لها معنى مبشر يوحي بخير. هذا يعد من السلبيات. السلبية الثالثة أن هذا الفعل لم يكن عليه الصحابة الكرام ولا أتباع التابعين ممن كان لهم عناية بالرؤى والأحلام وبعلم تفسير الأحلام، بل كانوا يفسرون الرؤيا ويقصونها مباشرة على من له خبرة في تفسيرها ويمضون في شأنهم. وهذا واضح، ما كانوا يحفظون رموزا معينة ولا كانوا يدونون تلك الرموز عن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم ثم يبنون على كل رؤيا يرونها في منامهم أن هذا الرمز يعبر بكذا، لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد عبر هذا الرمز به. هذا لم يكن معهودا، بل علموا أن كل رؤيا تختلف رموزها وتختلف بحسب الحال والزمان وبحسب الأشخاص والهيئات، فإذا هذا غير معهود. أيضا في زمن التابعين وأتباع التابعين والسلف وفي أزمنة العلماء لم تكن هذه الكتب منتشرة التي تصنف في تعبير الرؤى والمنامات، أعني لم يكونوا يعتمدوا عليها في أي رؤيا يرونها أو ترى يذهبون إليه ويهرعون ثم يستفيدون منها التأويل، إنما هي كتب صنفت حتى يستفيد من أراد تعلم تفسير الأحلام. هذه الكتب تواجدت لكن لقصد التعليم، كما هو هذا الكتاب وكما نذكر بعض الأمثلة، يستفيد من يحب هذا العلم من باب المطالعة ومن باب معرفة مغزى التأويل، لا الاعتماد على ما يرون في المنام. هذا لم يكن معهودا، نعم ألفت كتب لكن ليس لهذا الشأن، فلم يكن هذا الأمر في أوساطهم، أي أحد يرى رؤيا يذهب إلى مثل هذه الكتب، مع أنها قد صنفت كتب في هذا الشأن. أيضا لم يقم بهذا الأمر علماء الحديث، بمعنى أنهم جمعوا ما جاء في هذا الباب من رؤى النبي والتابعين ورتبوها على حروف المعجم، هذا غير مشهور ولا معروف. لكن إن أريد بمثل هذه الكتب المطالعة ومن باب الاستفادة فهذا لا مانع، أما إن كانت للاعتماد في تفسير ما يراه الإنسان في يومه وليله ونهاره فهذا لا يستقيم. السلبية الرابعة أن الرجوع لمثل هذه الكتب ضياع للوقت، لأن من فعل ذلك يستحيل أن يحصل على تفسير رؤياه على الوجه الذي أراده الله من التبشير والاستئناس والفرح. لو فسر 100 رؤيا ب100 رمز يجده في هذه الكتب فلن يجد تعبيرا يستبشر به ويكون محققا على أرض الواقع، إنما هي مغالطة. يأتي إلى مثل هذه الكتب فيجد رمزا من الرموز يقولون يعبر بكذا، فيقول فعلا هذا الشيء حصل، هذا الشيء وقع، هذا كله من المغالطات، لأن الرؤيا لا بد من سياقها يتضح تعبير ويستخرج ما في مكنونها من التأويل. السلبية الخامسة أن الرؤية تختلف باختلاف الزمان والمكان والحال، وهذا واضح، الرؤية تختلف باختلاف الزمان والمكان والحال. مثلا الكتب المتقدمة ككتاب البدر المنير والإشارات في علم العبارات، هل كان في أزمنتهم يوجد سيارات، يوجد طيارات، يوجد كهرباء، يوجد ما هو موجود الآن في هذا الزمان من التقنيات الحديثة، الجوالات والأجهزة وما إلى ذلك؟ الجواب لا، من الصناعات وما إلى ذلك ما كان موجودا. فإذا ما الذي ستستفيده؟ فلا بد من اطلاع في الكتب المتقدمة، يستفيد الإنسان كلاما عاما ومجملا بماذا تعبر المركوبات، ثم إذا عرضت عليه رؤية هنا يستنتج من خلال سياقها ومن خلال معرفة حال الرائي ذكر أم أنثى، صغير أم كبير، عالم أم جاهل إلى آخره. هذا لا بد منه في تعبير المنامات، وإلا فسيصير هذا الأمر عبث. الرؤية لها منزلتها الرفيعة، الرؤية من الله وجاء في فضلها أدلة كثيرة من الكتاب والسنة، فلا يعقل أن تكون بمجرد أن يأتي إلى مثل هذا الكتاب وينتهي الأمر. ما سيستفيد وما سيكون لها معنى وحكمة؟ فتختلف باختلاف الزمان والمكان والحال والأشخاص والهيئات. فرؤية الصغير ليست كرؤية الكبير، ورؤية الذكر ليست كرؤية الأنثى، رؤية العالم ليست كرؤية الجاهل، رؤية الغني ليست كرؤية الفقير. وعلى هذا فقس، في تلك الأزمنة كان يوجد السيف والرمح وما في معناها والمنجنيق، الآن نحن في زمن التقنيات، زمن الأسلحة المتطورة الفتاكة، دبابات، مدافع، طائرات، وهكذا كلاشينكوف، بنادق، أوالي ما تسمى. الشاهد ما تستفيد من هذه الكتب؟ إن جئت إليها ونظرت في الرموز غاية ما فيها سيقول لك السيف يعبر بكذا، فقد يكون السيف بحسب حالهم وأزمنتهم له تعبير آخر، وفي زمننا قد نصرف التعبير إلى معنى آخر من الأسلحة الموجودة وما إلى ذلك. إذن هذا لا بد من الكلام المباشر فيها، أما أن يعتمد على مثل هذه الكتب فهذا لا يستقيم أبدا. وقد تجد كتب معاصرة يأتون بمثل هذه الرموز التي تتعلق بالواقع العصري، لكن هذا كما سمعت لا يفيد الرائي في تعبير رؤياه إن اعتمد على هذه الكتب. قال السلبية السادسة، هذه زيادة، أن سلبياته هذا يحذر. السلبية السادسة عدم التفاؤل الحسن، والنبي صلى الله عليه وسلم سماها مبشرات. طيب، قال فكيف بذلك الكتاب الذي يدخل عليك الهم بتفسير رمز من رؤيا من رموز رؤيا تراها؟ على ما ذكرنا لكم، قد يأتي بتعبير أو بتعبيرين أو ثلاثة لرمز السفينة مثلا، ومن تلك التعبيرات يقول هذه الرؤيا تدل على أنه يهلك، ويستدل بماذا؟ يهلك تدل على الهلاك السفينة. قال أخرقتها لتغرق أهلها، يعني تدل على الهلاك. فإذا سيأتي إلى هذا الكتاب يقول له السفينة تدل على هلاكك، تدل على الهلاك، معناه أدخل فيه الهم والغم والقلق. بينما تعبيرات السفينة كثيرة ذكرناها، صح أو لا؟ أكثر من 15 وجها، هكذا أكثر تقريبا 20. راجعوا الدرس الذي تقدم أو الدروس المتقدمة لرمز السفينة فحسب، عدة تأويلات، تعبر بالنجاة، تعبر بالفتنة، فأنجيناه أصحاب السفينة. فهو إما أن يأتي لك بثلاث أوجه أو أربع أوجه، هذا الكتاب الذي يصنف على حروف المعجم، فأنت لا تدري أي رمز تأخذ في التأويل، ومن هنا خرج هذا الكتاب عن مقصود الحكمة من هذه الرؤية، فربما عبرها بالهلاك وبالنجاة وبالرحلة في طلب العلم، فهو سيختار تعبير يناسب إيش؟ المزاج، ويناسب ما يدخل عليه البشرى. قد يكون لا يليق به لو جاء إليك أن تعبيرها بأنه ينجو، بل تعبيرها بأنه يهلك. قد يكون من المتجبرين، من الطغاة، من الظلمة، من العصاة. فهو هذا العاصي لو جاء وفتح، هل تتخيلون أنه سيعبر هذه الرؤيا برجل جبار يأخذ أموال المساكين مثلا؟ لو كان مكتوبا في الكتاب هذا التعبير، وكان مكتوبا رجل صالح عنده تقوى وورع، ثم تعبير آخر تعبر برجل يوفق إلى كل خير، هذا الجبار العاصي ما الذي سيختار من التأويل؟ هو سيختار أحسن تأويل، ربما يمزق تلك الورقة التي فيها أنه رجل جبار وعاصي ورجل مجرم ورجل يأكل أموال المساكين، يعني من قوله وكان وراءهم ملك يأخذ كل سفينة غصبا، قد تعبر برجل جبار يأخذ أموال المساكين. فإذا خرجت هذه الرؤيا عن مقصود الحكمة من أنها تنبيهية لمثل هذا الرائي، أو تحذيرية أو تبشيرية إلى آخره. إذن هذا من جملة السلبيات، فقد ربما لا يدخل على نفسه الفأل الحسن، فلا يجد إلا تعبيرا واحدا يذكره صاحب هذا الكتاب، تدل أن الرائي رجل ظالم ومجرم، أو تدل أن الرائي مسحور، أو تدل أن الرائي له من يكيد له، أو تدل الرؤيا هذه أن امرأته خائنة مثلا، يعمد إلى هذه الكتب فيقول رمز كذا، ما له إلا تفسير واحد. هنا ما عاد في قبيله ينظر إلى يعني تفسير يليق بحاله، أو يأخذ تفسيرا لا يفزعه، وإنما سينظر فلا يجد إلا رمزا واحدا على حسب المعاني التي ذكرناها لكم. هذا رجل امرأته خائنة، مباشرة يغلق الكتاب ثم يدخل إلى المسكينة وهي في المطبخ، يقول لها يا فلانة أنت خائن، أنا رأيت في المنام رؤيا، يا فلان اتق الله، لا يجوز، من أين لك هذا، ما الدليل؟ قال أنا رأيت رؤيا ورحت فسرتها في الكتاب. هذا واضح أن هذا من السلبيات، بل هذا من الحماقة، والله الكثير يفعل هذا. يا جماعة، تجربة مررت بها نحو 17 عاما، يفد إلي الناس بشتى أشكالهم ومختلف أحوالهم، من عوام وطلاب علم وما إلى ذلك، هذا وسوس بناء على رؤيا رآها وتفسير وجده في مثل هذه الكتب، فربما قال له تدل الرؤيا أن هناك من يغشك في تجارتك، تدل الرؤيا أن هناك من يخونك في أهلك، تدل الرؤيا أن هناك من يسحرك، تدل الرؤيا هذه على قريب يكيد لك، ونحو هذا. هذه سلبيات، قد يكون التحريم قريب لمن هذا حاله فيقرأ في مثل هذه الكتب. السلبية السابعة أن أغلب من يصنفون هذه المصنفات يرجون من ورائها الحصول على المال، وخاصة في عصرنا، ولا هم لهم ولا عناية بضبط قواعد الرؤية على الوجه الصحيح، بل أكثرهم مجهولين. نعم، هذا واضح، ليس الكلام عمن يتاجر ويبيع ويشتري بالحلال، لكن هؤلاء أهل غش، أهل خديعة، هذا من التعاون على الإثم والعدوان، أن تذهب إلى مثل هذه الكتب وتشتري وتقتنيها ثم تعتمد عليها في تأويل رؤى الناس أو في تأويل ما ترى في منامك، هذا من الترويج لكتبهم ولباطلهم، بل قد يكون فيها بعض الأمور التي لا تجوز. فمثلا كتاب تعطير الأنام، لمن هو؟ من يجيب؟ للنابلسي، أحسنتم. ما اسمه يا قتيبة؟ ما اسمه؟ ها؟ عبد الغني، أحسنت لله درك، أحسنتما. عبد الغني النابلسي، وما حاله؟ نعم، هو ما هو موجود، هذا قديما كان. أنت لعلك تقصد الإخواني، هذا الذي محمد راتب النابلسي، هذا إخواني، هذا يروج له الإخوان وله في أوساطهم رواج كبير، متفلسف صوفي، نعم هو أشعري صوفي، عنده ما عنده. الشاهد أن النابلسي صوفي، كتاب النابلسي هذا هو مستفاد من عدة كتب، مستفاد من كتاب الإشارات في علم العبارات لابن شاهين، ومن كتاب البدر المنير، وعلماء كثر في هذا الفن وهذا العلم، إلا أنه في بعض الأحيان لا يعزو، مع أن الكلام هو هو، وهذا من الخيانة العلمية. فإذن هذا من جملة السلبيات في هذا الباب، أنه مما لا ينبغي الاعتماد عليها، لأن هذا في إعانة لأمثال هؤلاء. وأكثر الكتب التي تجدونها في المكتبات وخاصة في مصر وما تصدره إلى البلدان العربية، ما يعرف عن أصحابها، ما يعرفون، وإذا ما سألت وأردت التأكد لا تعرف، وإنما يفعلون ذلك ويؤلفون لأن لها رواج، يبيعون ويشترون فيها. قال السلبية الثامنة: قد توجد مصنفات للأوائل من علماء هذا الفن ممن صنفوا في تفسير الأحلام، ولكن بينت لك أن الرؤية تختلف باختلاف الزمان. هذا مجمل سلبيات الاعتماد في تعبير الأحلام على الكتب المصنفة فيها، فلا ينبغي لعاقل أن يعتمد على هذه المصنفات ويهرع عند تفسير رؤياه إليها. وكم قد أتاني من مغموم مهموم، قلق فزع، بسبب أنه فسر رؤيا في كتاب كذا، وإذا به هول عليه وخوفه وأدخل في قلبه الرعب والشك، والله المستعان. والسبب هو الجهل بمثل هذه التوجيهات المفيدة والتأصيلات النافعة بإذن الله. ومن هنا سأذكر بعض المسائل المهمة التي تندرج تحت هذا المطلب، وهي كما يلي: المسألة الأولى، هل يصح نسبة كتاب ابن سيرين في تفسير الأحلام؟ قال: لا تكاد تجد بيتا من بيوت المسلمين إلا ولهم علم ودراية في الغالب بكتاب تفسير الأحلام المنسوب لابن سيرين رحمه الله، وهذا مشهور مستفيض، ولا تخلو مكتبة من مكاتب المسلمين في العالم من بيع هذا الكتاب، يعني في الغالب. واستغل الناس من أصحاب المكتبات شهرة ابن سيرين في تفسير الأحلام وثقتهم به، فنسبوا الكتاب إليه، وهذا غير صحيح. ابن سيرين كان من كبار المعبرين للرؤى والمنامات، وكان يفسر عنده أبو هريرة والصحابة رضي الله عنهم، ويفسر عنده التابعون، وعرف بقوته في علم التعبير، لكن لم يكن يصنف أو يؤلف في هذا الباب ولا في غيره، ما ألف في كتب الفقه، فكيف بعلم التعبير؟ هم لم يكونوا ينشغلوا بهذا الأمر. قال: فالإمام محمد بن سيرين لم يكن له أي كتاب في تفسير الأحلام، بل كان لا يرى تصنيف الكتب أصلا ولا التأليف، وإنما كان من أتاه وعنده رؤيا فسرها له ونصحه وبين له تعبيرها دون الاهتمام بالتأليف والكتابة وإفراد مؤلف خاص يتعلق بذلك، بل لم يعلم أنه كان له دروس في تعليم تفسير الأحلام، فضلا عن كونه ألف في ذلك. كان يتصدر لتعبير الرؤى والمنامات من جاء إليه يفسر له، أما أنه كان يشغل نفسه بهذا الأمر ليل نهار ويتصدر ويستقبل وتكون هذه وظيفته، ما كانت عندهم هذه الهمة، كانت همتهم العلم وأن يكونوا علماء، أن يكونوا دعاة إلى الله سبحانه وتعالى وإلى دينه وإلى العقيدة والتوحيد، ولهذا كانوا من رواة الحديث، وهذا يعد من الشرف لهم. أما أن يكونوا على تخصص خلاص ما عنده إلا علم التعبير فحسب، هذا لا يفعله من يحب العلم. الآن الكثير من الناس يفرح فقط خلاص عنده وظيفة مفسر أحلام، لكن قل له تكلم في الفقه، تكلم في العقيدة، تكلم في التوحيد، ما عنده، وربما أقحم علم التفسير ببعض هذه العلوم فخبط خبط عشواء، وربما وثق الناس به، وهذا من الطامات. الناس يظنون أن المعبر يفقه حتى في الفتوى، فلهذا يراسلونه في الرؤى، وإذا بهم يقحمونه بالفتوى وما إلى ذلك. هذا حال الكثير من المتصدرين الآن في هذا الزمان، وتجد أيام وهو يصدق نفسه، ما تمر أيام إلا وصدق نفسه، وإذا به يتكلم في قضايا تتعلق بالفقه أو بالعقيدة أو بالتوحيد فيخبط خبط عشواء، هذا نلمسه. فالناس بين إفراط وتفريط مع مفسر الأحلام، والبعض الآخر يظن أن مفسر الأحلام ما عنده إلا هذه الوظيفة، فلا ينبغي أن يتكلم في غير هذا الأمر حتى ولو كان طالب علم وداعي إلى الله وما إلى ذلك. يعني هذا نلمسه، يعني بعض الناس يظن أن وظيفتي فقط مفسر أحلام، يعني ما كأني طالب علم، ما كأني طالب علم. فلذلك يعني بعضهم ربما يتعجب لو نشرت دروس في الفقه أو في العقيدة أو في كذا، يقول الله المستعان، من أين له، هو إلا مجرد مفسر. يعني أنا ما أفخر أنني مفسر لأني ما أحب هذا العلم أصلا، لكن قد ابتلينا به ونرجو الأجر، نحن نحب العلم، هذا هو الذي خالط يعني قلوبنا، هذا والله الذي نأمل من ربنا أن يفتح علينا في العلم وأن يفقهنا في الدين وأن ينفعنا وينفع بنا. لكن أن تكون هذه وظيفة رسمية انشغال به ليل نهار، الحمد لله، هذا ما انشغلنا به منذ أن طلبنا العلم بحمد الله. وهذا الذي أوصيكم به وأنصح به، لا يكون هذا العلم همك في ليلك أو في نهارك، لا تنشغل إلا به كما هو حال بعض الناس ليل نهار مع علم التفسير، ولا رسائل له ولا مكتوبات في مواقع التواصل إلا حول الرؤى وتفسير الأحلام. أما أنه يرحل في طلب العلم، يتفقه في الدين، يحفظ القرآن، يدرس العقيدة والأصول الثلاثة، تجد أن الكثير منهم يفتقر إلى هذا، بل بعض المفسرين مخزن ما عنده إلا وظيفتان، الوظيفة الأولى راقي، الوظيفة الثانية مفسر أحلام. الكثير منهم يشهر نفسه بهذا الأمر أنه راقي ومفسر أحلام، ثم يتخذها مهنة، ثم كما يقال طلبة الله، ثم يستقبل الرؤى والمنامات، ومن هنا يدخل على الناس ويأكل أموالهم وما إلى ذلك. وما أكثرهم والله في هذا الزمان، هم كثر جدا في اليمن وخارج اليمن، لأن هذا الباب من ورائه كما سمعتم يفد إلى مفسر الأحلام الناس بحسب أحوالهم وأصنافهم، فهذا هو الواقع. فلذلك الذي جعلنا نسترسل أن ابن سيرين ما كانت هذه وظيفته الرسمية، انظر كم هي الأحاديث التي رواها ابن سيرين في الكتب كلها، لا تكاد تجد مصنفا من متون العلم وأحاديث النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم إلا ولابن سيرين قال فيه حدثنا ويروي عن الصحابة وما إلى ذلك. أما الرؤى التي فسرها تكاد أن تحصر، هي قليلة جدا التي تثبت بالأسانيد الصحيحة، وإلا فأكثرها ضعيف، إنما يتشبع الناس به ابن سيرين. قال فالخلاصة أن كتاب تفسير الأحلام المنسوب لابن سيرين لا يثبت عنه قطعا، ولي بحث في هذا الأمر، ما أدري هل ذكرته هنا، ذكرته في شرح الجامع الصحيح، الجامع الصحيح في الرؤى لي شرح عليه، توسعت في هذا الباب في بيان أن هذا الكتاب لا يثبت إلى ابن سيرين. قال الخلاصة أن كتاب تفسير الأحلام المنسوب لابن سيرين لا يثبت عنه قطعا، مع ما كان له من قدم في سائر علوم الدين، إلا أنه لم يؤلف لا في تفسير الأحلام ولا في غيرها، ومن الكذب نسبة هذا الكتاب إليه، ولم يذكر أحد من أئمة التراجم والسير والتاريخ أن لابن سيرين أي مؤلف، فكل من ترجم له إنما يذكرونه بقوته في التعبير، ويذكرون نبذا من ذلك، لكن لم يذكروا له كتابا في ذلك ولا في غيره. وقد سئل فضيلة شيخنا العلامة صالح الفوزان حفظه الله عن كتب، كأنها عن كتاب ابن سيرين، هل تخصص ابن سيرين في تفسير الأحلام، وهل الكتب الموجودة الآن في المكتبات يقال بأنها لابن سيرين؟ فأجاب فضيلة الشيخ هذا كذب، ابن سيرين ليس له كتب في تفسير الأحلام، هذا الكتاب الموجود ليس لابن سيرين وإنما هو موضوع عليه. قال وقال في موضع آخر الأحلام ليس لها كتب تفسير الأحلام، ليس له كتب معتمدة، نعم هناك كتب لكن لا مستند لها ولا صحة لمن نسبت إليه، مثل ما يقال تفسير ابن سيرين، تفسير ابن سيرين وما أشبه ذلك، مثل كتاب تعطير الأنام في تفسير الأحلام الذي يزعمون أنه للنابلسي أو غير ذلك، هذا يثبت للنابلسي، هو ثابت عنه، لكن على ما ذكرنا لكم أن فيه ما فيه أو غير ذلك هذا لا بأس بها ولا يعتمد عليها. وسئل عنه العلامة الألباني كما في تفريغ سلسلة الهدى والنور، فقال السائل: يا شيخ، عندي كتاب منسوب إلى ابن سيرين، الشيخ لابن سيرين في المنامات؟ السائل: نعم. الشيخ: حسبك أنه كتاب منامات لا يعتمد عليه، وأنا مررت بهذه التجربة في أول طلب للعلم، اشتريت كتاب ابن سيرين وهو مطبوع على هامش كتاب تعطير الأنام بتفسير المنام للشيخ عبد الغني النابلسي في 3 مجلدات، كتاب ضخم للنابلسي على هامشه تفسير المنامات. نعم، الآن يطبعونه فيقولون تعطير الأنام في تفسير رؤى المنام، ثم يقولون على هامشه أو بتعليقات كتاب تفسير الأحلام لابن سيرين، عليه تعليقات من كتاب تفسير الأحلام لابن سيرين. قال: اشتريته مغترا بالشهرة التي اشتهر بها ابن سيرين، وهي شهرة حق، يعني ابن سيرين كان معبرا أنه كان ملهما بتفسير المنامات، لكن هذا الكتاب لا يصح نسبته إليه، فاغتررت بهذه النسبة واشتريت الكتاب، فكنت كلما رأيت مناما أو رأى أحد إخواننا مناما ثم أردت أنا أن أفسر لنفسي أو لغيري أعود إلى الكتاب وأراجع ترتيب الألفاظ التي رتبت حسب الترتيب القاموسي، فلا أحصل شيئا لكثرة الأقوال التي تقال في المطر. صحيح، يعني رموز منفردة. إن كان مثلا في الصيف فله معنى، هذا على ما قلنا لكم، على ما ذكرنا لكم أن الرؤية تختلف باختلاف الزمان والمكان. صحيح، لو رأى في المنام أنه ينزل عليه مطر، الكتاب ما سيقول لك متى رأيت هذه الرؤية، هل في الصيف أم في الشتاء، هل في الخريف أم في الربيع، بينما المعبر لا بد وأن يكون عنده معرفة بهذا الأمر والطلاع، فهو إن كان في ذلك الوقت رأى هذه الرؤية يعطيه تعبيرا يليق به. يختلف التعبير لرؤية المطر في فصل الصيف على رؤية فصل الشتاء على فصل الربيع والخريف بحسب اختلاف الفصول، تختلف تعبير مثل هذه الرؤية رؤية المطر. فبعض الأحيان قد تعبر بالرزق، نعم الرزق الذي هو المال، وبعض الأحيان قد تعبر بالزروع ونضوج الثمار، بعض الثمار تأتي في هذا الفصل وبعضها تأتي في هذا الفصل، وإنما الشاهد أن الرؤية تختلف باختلاف الفصول، فصول السنة، بل وباختلاف الأشهر، بل وباختلاف الحال والهيئات لهؤلاء الأشخاص. فهذا من فقه الإمام الألباني، أنه فقه بعد ذلك أن الرؤية تختلف باختلاف الفصول والأحوال، مثلا في الصيف فله معنى والشتاء له معنى، وهكذا إن كان غزيرا إن كان قليلا في أوله في وسطه في آخره ونحو ذلك من التفصيلات التي يعي الإنسان أن يقول منامي تأويله كذا وكذا. الكتاب ما سيأتي لك بمثل هذا التعبير، يقول لك المطر يعبر بكذا وبكذا وبكذا وبكذا، تعبيرات مجملة، لكن هل سيفصل؟ فسيقول لك مثلا هل كان غزيرا، هل كان في الليل، هل كان في النهار، هل كان كثيرا أم كان قليلا، هل كنت في بيتك أم أنه أصابك، هل كنت في مزرعتك أم كنت في السطح. هذه كلها مهمة أن يعرفها مفسر الأحلام، وهذا لا يمكن أن يكون إلا بسؤال الرائي. قال: ونحو ذلك من التفصيلات التي يعي الإنسان أن يقول منامي تأويله كذا وكذا. اصبر، وكان لي، كأن واحد رفع يده والإمام الألباني قال له اصبر، وكان لي أستاذ قرأت عليه شيئا من الفقه الحنفي، أبوه كان من كبار الحنفية الإمام الألباني، وكان يحب من الإمام من ولده أن يكون حنفيا، لكن ولده تجرد ورحل في طلب العلم، رحل من ألبانيا إلى الشام ثم إلى نجد ثم إلى أماكن كثيرة، رحل وتجرد بعد ذلك للدليل، ما تقيد بأي مذهب، تجرد للدليل، ولهذا كان من كبار علماء الحديث، من كبار المحدثين، لا تجد محدثا يتقيد بمذهب من المذاهب أو يقلد مذهبا من المذاهب، إنما يفعل ذلك من لا عناية له بعلم الحديث ولم يتضلع في هذا الباب. أما من كان جاهلا في علم الحديث أو ما عنده خبرة ولا قوة ولا مكنة فإنه يتمذهب، هذا هو غالب أصحاب المذاهب، قال له الموافقة أو المخالفة، الموافقة أو المفارقة. وكان لي أستاذ قرأت عليه شيئا من الفقه الحنفي، وكان الدرس في حلقة صغيرة في المسجد الذي كنا نصلي فيه، كنت ألاحظ، وكان الدرس بعد صلاة الفجر إلى الضحى، كنت ألاحظ أنه بعض الأحيان تأتي عجوز من النساء وتأتي خجولة خلف الشيخ وهو يدرس، فتوسوس إليه بكلام لا نسمعه. يعني هذا الذي يدرس عنده الإمام الألباني الفقه الحنفي، كان بعد الفجر تأتي إليه النساء أو يأتي إليه أي أحد معه رؤيا، قال فتوسوس إليه، يعني تأتي إلى أذنه فتقول له في المنام رأيت كذا وكذا، رؤيا تقصها عليه، يعبر لكل أحد أو رجل يعبر لكل أحد بنفس ذلك التعبير، انظر على ما سيبين الإمام الألباني. قال فتوسوس إليه بكلام لا نسمعه، فهو يصغي إليها فنسمع جوابه لها، يقول الظاهر أن هذا الميت بحاجة إلى صدقة فتصدقي عن روحه فقط، هذه يجيبها لكل الناس كما هو حال الآن الكثير من المعبرين، هكذا يفسر للناس أي رؤيا، ما ينظر إلى تفاصيلها وينظر في عمق مدلولها وتأويلها ويستخرج ما فيها من رموز وتأويلات ويتوسع، وإنما عنده تعبير واحد يعطيه لكل الناس. ومن هنا أنبه على أمر مهم، أن بعضهم ربما قال ونحن مثلا في هذا المسجد أو في هذا المكان وفي هذه الدار كلنا طلاب علم، فبعضهم لما تقول له تعبير هذه الرؤيا تدل أن الله سيفتح عليك بالعلم، والآخر تدل الرؤيا أن الله سيفتح عليك بحفظ القرآن، والآخر تدل أن الله سيفتح عليك بالدروس، والآخر تدل الرؤيا أنك ستكون ذكيا، أنت لا تخرجه في التعبير عن مضمون العلم. وبعضهم يقول ما عنده إلا هذا التعبير، ما عنده إلا هذا التفسير، تدل على العلم، تدل على الحفظ، تدل على المراجعة. طيب ما الذي تريده؟ نحن نعبر بحسب الحال. تريد أقول لك تدل الرؤيا أنك ستنتكس، أنك ستكون تاجرا، أنك ستذهب منحة إلى دولة كذا وكذا، أو أقول لك تدل الرؤيا أنه سيكون عندك فيزة؟ هذه همة دنيئة أن تطلب تعبيرا يتعلق بأهل الدنيا، بأهل المناصب، يتعلق بالمال ولعاعة الدنيا، هذه همة قاصرة. بينما لو حصلت على مثل هذا التعبير وكان مصداقا لتأويل تلك الرؤيا التي رأيتها احمد الله، هذا من كرم الله وتوفيقه لك. أما أن تقول ما عنده إلا هذا التعبير ولا يخرج عن مضمونه، هذا أراه من الهمم الدنيئة. فبماذا تريد نفسر لك رؤيا؟ على حسب حالك. نعم بعضهم ربما أنبهه أقول تدل الرؤيا أنك ستصرف إلى الدنيا، والآخر ربما أقول له الرؤيا تدل أنك تقع في الرياء وفي السمعة، والآخر ربما نبه بأنه مثلا عنده معصية يرتكبها ويستمر فيها. لكن في الأصل كونك في مجتمع طلاب علم بحسب حال الرائي تنزل تعبيرا يليق به، فليس الأمر قبيله كما يقال. أنا لما أعبر رؤيا معناه أمانة، معناه فتوى أسديها إليه، أفتوني في رؤياي إن كنتم للرؤيا تعبرون. فليس التعبير مزاجيا، وليس التعبير عشوائيا، وليس التعبير تكهنيا، وليس التأويل مجازفة، وإنما بحسب رؤيا. إن كنت طالب علم تدل الرؤيا على الخير. لو جاء عامي مبنطل حلق لحية ورأى في المنام مثل هذه الرؤيا، هل تتوقع أنني سأقول له تدل الرؤيا أنك طالب علم تحفظ القرآن؟ الجواب لا. فإذا البعض ما عنده فقه في هذا الباب، ولهذا جاءت المناسبة الآن ننبه، لأنه جاءني بعض الإخوة وقال أنتم ربما الآن تدرسون تعبير الرؤيا، ثم لما نفسر الرؤيا عند فلان وفلان ما يخرجنا عن محيط هذه الرؤية تدل أنك طالب علم ستستفيد، أن الله سيفتح عليك في علم كذا، أنك ستكون ذكيا، أن الله سيفتح عليك بالدعوة إلى الله، هذا ما يعجبه. الرجال يحتاج إيش؟ نعبر له تعبير زلط قبيلة، هذا ما يتأتى، حتى أن بعضهم والله أتعجب أعبر له رؤيا فهو ما يعجبه، يقول لا لا لا زد انظر فيها. سبحان الله، أنا نظرت في الرؤيا وفي رموزها وسياقها وركزت عليها أكثر منه لما كان يقصها الكثير، حتى أنه قبل أيام أتاني أخ برؤيا فعبرتها له، لما انتهيت من التعبير أنا أشعر أنني قد تجملت معه، أشعر أنني قد خدمته ونفعته، وإذا به يضرب بذلك التعبير ظهر المجن، ما كأنني فسرت له، سجلت له مقطع دقيقتين، هي فعلا الرؤيا خير وبشرى عظيمة له. فلما انتهيت قال طيب جزاك الله خير، طيب ما تفسير هذه الرؤيا؟ طيب ذاك الكلام قبيلة يعني ما له في التعبير؟ قال لا لا صحيح تعبير جيد، لكن ما تدل الرؤيا على كذا، يعني يريد أن يكون تاجر ويكون عنده زلط. قلت له اسمع يا أخي وفقنا الله وإياك، أنا نفعتك بالتعبير هذا ثم إنني ما أعبر قبيلة، إذا تريد تعبر قبيلة اذهب إلى غيري، يعني قبيلة يعبر على حسب المزاج، أنت إيش نفسك؟ يسأله في البداية إيش نفسك؟ قال نفسي كذا وكذا، قل تدل الرؤيا أن الله سيوفقك لهذا الأمر، هذا تعبير مزاجي، التعبير إنما يبنى على حسب ضوابط وأدلة. والله ما عبرت رؤيا إلا وأنا أستحضر دليلها، حتى إذا ما سئلت أقول تعبيرها كذا وكذا ودليل ذلك كذا وكذا، إلا أنني لا أفتح هذا المجال سيأخذ مني وقتا، لو عبرت لكل أحد الرؤيا وأقول تعبيرها عبرتها بكذا وكذا بدليل كذا وكذا هذا سيأخذ منا عمرا. إنما أردت بهذا وفقنا الله وإياكم أن الإنسان إن وفق لمن يعبر له الرؤيا وينفع ويخدمه فلا يتفلسف، ثم لا يظن أن هذا الأمر مزاجي، تدل على زلط، تدل على مال، تدل على كذا وكذا، يتطلع لهذا الأمر والرؤيا لا تحتمل هذا التعبير، فهو يريد تعبيرا مزاجيا، هذا لا يوجد عندي، لكن يوجد في الساحة كثر، ابحث ستجد من هذا الصنف كثير ممن ينظر إلى شهوتك وما ترجو وما تتمنى فينزل تعبيرا يناسب هواك. نكتفي بهذا القدر، سبحانك وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك.